أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، حضرات السيدات والسادة، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى بركة الله تعالى نبدأ درس التفسير التحليلي من خلال قراءتنا لتفسير القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول طيب الله سراه في كتابه أنوار التنزيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والسيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة متقلبه ومثواه، نفعنا الله تعالى بعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم شيخنا في الدارين، آمين. قال تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الذي جعل لكم الأرض فراشا، قال المصنف رضي الله عنه، صفة ثانية أو مدح منصوب أو مرفوع أو مبتدأ خبره فلا تجعله. ثاني، قال المصنف الآية التي قبل ذلك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا، قال المصنف اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا، قال المصنف، صفة ثانية أو صفة ثانية لمن؟ خلقكم لا ربكم. أيوة، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الذي خلقكم دي صفة أولى. صفة أولى جعل لكم الأرض صفة. الذي جعل لكم الأرض فراشا تكون صفة ثانية لقوله اعبدوا ربكم. ربكم الموصوف بكونه خالقا لكم، والموصوف بكونه مهد لكم الأرض وفرشها وبسطها لتصلح للسكنى. الذي جعل لكم الأرض فراشا. نعم، صفة ثانية أو مدح منصوب. وجه ثاني، وإما أن تكون صفة ثانية وإما أن تكون مدحا، يعني منصوبة على المدح. أمدح الذي جعل لكم الأرض فراشا. نعم، أو مرفوع، أو على أنه مرفوع لكونه جملة استئنافية ليس لها صلة بما قبلها. مرفوع على أنه أو مبتدأ خبره فلا تجعله. نعم، أو مبتدأ خبره فلا تجعله. نعم، الذي جعل الأرض والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا فلا تجعل. نعم، مبتدأ خبره فلا تجعل. فلا تجعلوا لله أندادا. نعم، وجعل من الأفعال، ونعم، وجعل من الأفعال العامة يجب. إذن كم وجها؟ أربعة. من الإعراب في قوله الذي جعل لكم الأرض فراشا، إما أن يكون صفة ثانية لقوله اعبدوا ربكم، وإما أن يكون منصوبا على المدح، أو مرفوع، وإما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون مبتدأ خبره، وإذا كان في الوجه الثالث مرفوع، مرفوع على إيه؟ على أنه خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هو الذي جعل لكم الأرض فراشا. نعم، إذا معك فيها أربعة أوجه. نعم، ففي الرفع وجهان، ففي الرفع وجهان، أنه خبر لمبتدأ محذوف، أو أنه مبتدأ خبره فلا تجعلوا لله أندادا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وجعل من الأفعال العامة يجيء على ثلاثة أوجه، بمعنى صار وطفق فلا يتعدى، كقوله: فقد جعلت قلوص بني سهيل من الأكوار مرتعها قريب. فلا يتعدى، يعني جعل من الأفعال اللازمة، فلا يتعدى، يعني فلا يتعدى، يعني لا يحتاج إلى مفعول. نعم. وبمعنى ده المعنى الأول، صار وطفق. نعم. وبمعنى أوجد، فيتعدى أوجد، أوجد. نعم. وبمعنى أوجد فيتعدى إلى مفعول واحد، كقوله تعالى: وجعل الظلمات والنور. وإذا كان الفعل جعل بمعنى أوجد يتعدى إلى مفعول. نعم. وبمعنى صير ويتعدى إلى مفعولين، كقوله تعالى: إذا أتى جعل فعلا لازما لا يتعدى، أو يأتي جعل بمعنى أوجد فيتعدى إلى مفعول واحد، أو يأتي بمعنى صير فينصب مفعولين. وبمعنى صير ويتعدى إلى مفعولين، كقوله تعالى: جعل لكم الأرض فراشا، والتصغير يكون بالفعل مرة، جعل لكم الأرض فراشا أي صير. وقوله تعالى: والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. نعم. والتصغير يكون بالفعل تارة، وبالقول أو العقد أخرى. نعم. ومعنى جعلها فراشا أن جعل بعض جوانبها بارزا ظاهرا عن الماء، مع ما في طبعه من الإحاطة بها، وصيرها متوسطة بين الصلابة واللطافة، حتى صارت مهيئة لأن يقعدوا ويناموا عليها كالفراش المبثوث. ممهدة يعني. نعم. هي ممهدة صالحة للسكنة، لا هي صلبة يصعب البقاء عليها، ولا هي رخوة لا تصلح للإقامة فيها، إنما هي في مرحلة وفي أمر بين طرفين، ولذلك كانت صالحة للإقامة عليها، وصالحة للسكن فيها، وصالحة للعيش فوقها، فهي ممهدة مفروشة كالفراش الصالح للمكس عليه. نعم. وذلك لا يستدعي كونها مسطحة، لأن كرية شكلها مع عظم حجمها واتساع جرمها لا تقبل افتراش عليها. نعم. نعم. قال تعالى: لأنها مدحوة، مدحوة لأنها مدحوة نعم، وهي كروية، والشيء إذا كان كرويا لا يلزم منه التسطيح، فكونها ممهدة، كونها كروية، كونها مبسوطة، كونها مفروشة، كل هذا جعلها صالحة للعيش فيها. نعم. قال تعالى: والسماء بناها، قال المصنف: أي قبة مضروبة عليكم. والسماء اسم جنس يقع على الواحد والمتعدد كالدينار والدرهم. نعم. وقيل جمع سماء، والبناء مصدر، سمي به المبني بيتا كان أو قبة أو قباء، ومنه بنى على امرأته لأنهم كانوا إذا تزوجوا ضربوا عليها قباء جديدة. نعم. قال تعالى: هذا كلام واضح لا يحتاج إلى بيان. والسماء بناء، جعل السماء مرفوعة كالقبة فوقنا، هذا معنى بناء. ومنه الخباء، الشيء الذي اتخذوه، ومنه بنى الرجل بزوجته أي إذا ضرب عليها خباء يسترهما. نعم. قال تعالى: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. قال المصنف: عطف على جعل، وخروج الثمار بقدرة الله تعالى ومشيئته. نعم. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. نعم. عطف على جعل، وخروج الثمار بقدرة الله تعالى ومشيئته. طبعا خروج الثمار من الأرض إنما هو أمر يتحقق بقدرة الله تبارك وتعالى وإرادته، وإن كان نزول الماء من السماء على هذه الأرض سببا في خروج ثمارها. الماء سبب، كمعالجة الطبيب للمريض، سبب، لكن الشافي في الحقيقة والمعالج للداء في الحقيقة هو الله. فحينما تقول شفى الطبيب المريض، شفى الطبيب المريض، هذا سبب، لأن الشافي حقيقة هو الله، والطبيب سبب، جعله الله سببا لزوال علة المريض، حيث وصف الدواء الذي يتطلبه علاج هذه العلة، لكن الشفاء حقيقة بقدرة الله تبارك وتعالى وبإرادة الله تبارك وتعالى، وليس للطبيب دخل في زوال هذه العلة إلا كونه سببا. هذا معنى قول شفى الطبيب المريض، والشافي هو الله، والشافي هو الله. نعم. أنبت الربيع البقلة، والمنبت هو الله. نعم. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ومن هنا يقولون لا تقل إني زرعت، بل قل إني حرثت. الله. ففرق بين الحرث والزرع. الحرث أنك تقلب الأرض وتلقي فيها الحب وترويها بالماء، كل هذه أسباب للإنبات، لكن المنبت على الحقيقة هو الله. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله هو الزارع، والفلاح يحرث الأرض، لأن الحراثة وإلقاء الحب وإرواء الأرض بالماء أسباب. أسباب، لكن المسبب لهذه الأسباب هو الله تبارك وتعالى. المنبت للنبات هو الله تبارك وتعالى. المخرج له من الأرض هو الله تبارك وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولكن جعل الماء الممزوج بالتراب سببا في إخراجها فقط. كون التراب قد مزج بالماء وروي بالماء إنما هو سبب لإخراج هذه الثمار، لكن إخراج الثمار وخروج الثمار واستواء الثمار وغير ذلك هو بقدرة الله وبإرادة الله سبحانه وتعالى. ولكن جعل الماء الممزوج في التراب سببا في إخراجها ومادة لها كالنطفة للحيوان، بأن أجرى عادته بتفاوت صورها وكيفياتها على المادة الممتزجة منهما، أو دع في الماء قوة فاعلة وفي الأرض قوة قابلة يتولد من الجسد. أو دع في الماء قوة فاعلة وفي الأرض قوة قابلة. نعم. يتولد من اجتماعهما أنواع الثمار، وهو قادر على أن يوجد الأشياء كلها بلا أسباب ومواد. طبعا الله رب العالمين قادر على أن يوجد الأشياء كلها بلا أسباب ومواد وبلا علل. يعني حينما يريد الله تبارك وتعالى أن يوجد الشيء بلا سبب يوجد. ألا ترون معي إلى قدرته سبحانه وتعالى في إيجاد آدم عليه السلام من غير أسباب داعية، وهي كون الإنسان يوجد عن طريق التناسل من أب وأم؟ فالله تبارك وتعالى أوجد آدم من غير أب ولا أم. وأوجد حواء من أب بدون أم، وأوجد عيسى من أم بدون أب، وأوجد سائر الخلق من أم وأب. طيب، وجود سائر الخلق من أب وأم عن طريق التفاعل والتناسل، قد يصل الرجل أو المرأة إلى مرحلة لا يصلح أي منهما لإخراج الذرية بأن تنقطع أسباب التناسل عند كل منهما. فالمرأة لا تحيض، ويترتب على عدم الحيض عدم التبويض، والرجل لا يمني لكبر السن، وهذه أسباب لإيجاد الذرية. فيأتي مسبب الأسباب سبحانه فيوقع الإيجاد بدون أسباب. أألد وأنا عجوز؟ وهذا بعلي شيخ. إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. سيدنا زكريا عليه السلام: أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا؟ قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فكذلك أمر إخراج النبات من الأرض، ورود الماء على الأرض الهامدة الجامدة الخاشعة هو سبب. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. أنك ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هذه أسباب، لكن هذه الأسباب تتلاشى وتزول أمام مسببها وهو الله رب العالمين. يخرج الشيء من ضده. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدوا، إلى غير ذلك. فوجود هذه الأشياء بأسبابها قدره الله وأراده، لكن قد توجد هذه الأشياء أحيانا بغير أسبابها. عندها نعلم أن يد القدرة هي التي تدخلت، أن يد القدرة هي التي تدخلت فأوجدت هذه الأشياء بدون أسباب. أو أودع في الماء قوة فاعلة وفي الأرض قوة قابلة يتولد من اجتماعهما أنواع الثمار، وهو قادر على أن يوجد الأشياء كلها بلا أسباب ومواد. نعم. كما أبدع نفوس الأسباب والمواد، ولكن نفوس الأسباب والمواد من الذي أبدعها؟ من الذي أوجدها؟ فمن الذي أوجد الماء؟ من الذي أوجد التربة؟ من الذي أوجد الفاعلية في الماء؟ ومن الذي أوجد القابلية في التربة؟ الله. نعم. ولكن له في إنشائها مدرجا من حال إلى حال صنائع وحكم يجدد فيها لأولي الأبصار. مدرجا يعني يعني سلك فيها مسلك التدرج من حال إلى حال. في هذا له دلائل وبراهين. نعم. وهو ولكن له في إنشائها مدرجا من حال إلى حال صنائع وحكم يجدد فيها لأولي الأبصار عبرا وسكونا إلى عظيم قدرته ليس فيه يجدد فيها لأولي الأبصار لأولي العقول لأهل النظر عبرا ويريهم من ورائها حكما. نعم. وسكونا إلى عظيم قدرته ليس في إيجادها دفعة ليس في إيجادها دفعة واحدة وإنما أتت في مراحل متعددة. أوليس في مكنة الله وفي عظيم قدرته أن يخرج لنا أنواع الثمار دفعة واحدة دون تدرج؟ فترى التفاح والرمان والعنب والكروم وأنواع التمور وغير ذلك بدون تدرج، بألا يوجد التدرج الملحوظ الذي تأخذه أنواع الثمار حتى يصل بها الصانع رتبة النضج والصلاحية للتناول. فنرى أشجار الزرع وسيقان الزروع والنباتات تخرج ضعيفة هزيلة ثم تقوى فتستقيم على سوقها ثم تخرج أنواع الورق ثم تخرج الأغصان الحاملة لنوع من الزهور ثم ينبتئ من هذه الزهور الثمار الصغيرة ثم تتفتح تلك الثمار فتخرج هذه الثمار المتعددة الأنواع والطعوم والمذاقات ثم تنمو فتكبر حتى تبلغ مرحلة النضج فتطيب فتصلح للجني والحصاد. كل هذه مراحل ومدارج كان في قدرة الله ومكنة قدرته أن يوجدها دفعة واحدة دون أن تمر بهذه المراحل. نعم. لكن شاءت إرادته وقدرته أن تمر هذه المخرجات المتمثلة في الثمار وغير ذلك بمراحل ومدارج متعددة ليعطي لأولي الأبصار فرصة للتأمل والنظر لاستحضار باهر قدرته وللنظر في عظيم صنعته ليصل المرء المتأمل في دلائل القدرة إلى الإيمان وعمق الإيمان وزيادة الإيمان بأن وراء هذه العجائب يدا قدرة إرادة تعمل عملها في هذه المصنوعات وهذه الآثار. ولذلك تعلمنا وعلمونا ونعلم أن النظر في دلائل المخلوقات هو الذي يوصلك إلى اليقين بالخالق، فإياك إياك أن تبحث وتتعب العقل بحثا في الخالق، إنما عليك أن تتعب العقل بحثا في المخلوق. ولذلك الآية ويتفكرون ما قالش في الخالق، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فقالوا لنا التأمل في الكون إدراك، البحث في الكون إدراك يصل بك إلى الحقيقة وإلى معرفة القدرة، والبحث في الذات إشراك. تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. فمن يشغل عقله في البحث في ذات الله يهلك ويضيع. إنما عليك أن تشغل عقلك ونظرك في مخلوقات الله، في دلائل قدرة الله الدالة على وجوده. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نعم، إلى غير ذلك من هذه الدلائل الدالة على قدرة الله تبارك وتعالى. نعم، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولكن له في إنشائها مدرجا من حال إلى حال صنائع وحكم جدد فيها لطول الأبصار عبرا وسكونا إلى عظيم قدرته ليس في إيجادها دفعة. ومن الأولى ليس في إيجادها دفعة يعني مرة واحدة. نعم، إنما الحكم والأبصار التي تتجلى لأولي الألباب وأولي النهى والسكون إلى عظمة الخالق إنما يتحقق ذلك حينما توجد هذه الأشياء بالتدرج. يعني شوف، أي فاكهة أو أي نوع من أنواع الطعوم والمطعومات أنت حينما تتأمله ترى عجبا. شوف سنبلة القمح، نعم، التي يعني تأخذ أرقا متعددة لتصل إليك خبزة لتطعمها فتحافظ على حياتك. شوف كم مرحلة تمر بها، كم مرحلة تتبعها كده منذ أن يشق أو يقلب الفلاح الأرض ويحرسها ثم يلقي الحب ثم يروي التربة بالماء وتابع بعد ذلك إذ بالأرض السوداء القحلة تكسى خضرة تغطى بالخضرة. وبعد فترة هذه الخضرة التي كانت على هيئة واحدة تخرج منها فروع، والفروع تبدأ مرحلة مرحلة حتى تستقيم على سيقانها فتستوي، ويتفرع من الساق أغصان، ثم مرحلة تقوى الأغصان فيتفرع منها سنابل. نعم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حينما بين قدر وعظم أجر المنفق في سبيل الله ضرب مثل بإيه؟ بهذه السنابل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة نعم. قال المصنف: ومن الأولى للابتداء سواء أريد بالسماء السحاب فإنما علاك السماء أو الفلك فإن المطر يبتدئ من السماء إلى السحاب ومنه إلى الأرض على ما دلت عليه الظواهر أو من أسباب سماوية تثير الأجزاء الرطبة من أعماق الأرض إلى جو الهواء فتنعقد سحابا ماطرا. نعم. ومن الثانية للتبعير بدليل قوله تعالى الأولى بيانية. نعم. والثانية من السماء ماء تبعيضية. نعم. وخدمين من الثمرات. نعم. ومن الثانية للتبعير بدليل قوله تعالى فأخرجنا به من ثمرات مختلفة. واختناك المنكرين له أعني ماء ورزقا كأنه قال وأنزلنا من السماء بعض الماء فأخرجنا به بعض الثمرات ليكون بعض رزقكم. نعم. وهكذا ليكون بعض رزقكم وليس كل رزق، لأن الرزق ليس محصورا في هذا الجانب، هو جانب الطعوم الناتج عن الفاعلية والقابلية المتمثلة في نزول الماء من السماء الهابط إلى الأرض المتفاعل مع التربة، ده ليس كل الرزق وإنما هو بعض الرزق. فأخرجنا ببعض الماء بعض رزقكم المتمثل في هذه الثمار. نعم. وهكذا الواقع إذا لم ينزل من السماء وهكذا الواقع إذا لم ينزل من السماء الماء كله ولا أخرج بالمطر كل الثمرات. نعم. ولا جعل كل المرزوق ثمارا. نعم. هذا وجه للتبعيد. قال أو للتبيين. نعم. يعني بيانية. ورزقا مفعول بمعنى المرزوق كقولك أنفقت من الدراهم ألفا. نعم. وإنما ساغ الثمرات والموضع موضع الكثرة لأنه أراد بالثمرات جماعة الثمرة التي في قولك أدركت ثمرة بستاني ويؤيده قراءة من قرأ من الثمرة. نعم. على التوحيد، لأن المقصود بها إيه؟ المقصود بمن الثمرات جماعة الثمرة يعني ايه؟ ما المقصود بقوله من الثمرات؟ قال لك للتبيين. نعم. ايه للتبيين المترتب على كونها بيانية؟ اقرأ العبارة ثاني. ورزقا مفعول بمعنى المرزوق. ماشي. كقولك أنفقت من الدراهم ألفا وإنما ساغ الثمرات. أيوة. موضع موضع الكثرة لأنه أراد بالثمرات جماعة الثمرة. يعني إيه؟ يعني جنس الثمار. يعني جنس الثمار. وليس نوعا واحدا من الثمار. جماعة الثمرة. بدليل قراءة من قرأ بالتوحيد. فأخرجنا به فأخرج به من إيه؟ من الثمرة رزقا لكم. فقراءة التوحيد تدل على أن المقصود من الثمار هنا جنس الثمار وليس جميع. نعم. على توحيد أو لأن الجموع يتعاور بعضها موقع بعض. الجموع يعني تقع بها المناوبة، فبعضها يصلح أن يكون بدل البعض، ينوب بعضها مناب البعض. نعم. كقوله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون، وقوله ثلاثة قروق. نعم. أو لأنها لما كانت محلاة باللام خرجت عن حد القلة. بالضبط، ليست هنا من جموع القلة وإنما من جموع الكثرة، لأنها محلاة بأل، والمحلى بأل يفيد الكثرة وليس القلة. نعم. لكم ولكم صفة رزقا، إن أريد به المرزوق، ومفعوله إن أريد به المصدر، كأنه قال رزقا يكم، يعني صفة أو مصدر. نعم. كان قال: فلا تجعلوا لله أندادا. فلا تجعلوا لله أندادا متعلق بعبده، على أنه نهي معطوف عليه أو نفي منصوب بإضمار أن جواب له، أو بلعل على أن نصب تجعله نصب فاطلع في قوله تعالى فأطلع في قوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، إلحاقا لها بالأشياء الستة باشتراكها في أنها غير موجبة. والمعنى: إن تتقوا لا تجعلوا لله أندادا، أو بالذي جعل، إن استؤنفت به على أنه نهي وقع خبرا عن تأويل مقول فيه لا تجعله. والفاء للسببية أدخلت عليه لتضمن المبتدأ معنى الشرط، والمعنى أن من خصكم بهذه النعم الجسام والآيات العظام ينبغي ألا يشرك به، والند المثل المناوئ. قال جرير: أتيمن تجعلون إلي ندا، وما تيم لذي حسب النديد. من ندا يند ندودا، إذا نفر ونادت الرجل خالفته، خص بالمخالف المماثل في الذات، كما خص المساوي بالمماثل في القدر، وتسمية ما يعبده المشركون من دون الله أندادا، وما زعموا أنها تساويه في ذاته وصفاته، ولا أنها تخالفه في أفعاله، لأنهم لما تركوا عبادته إلى عبادتها وسموها آلهة شابهت حالهم حال من يعتقد أنها ذوات واجبة بالذات. قادرة على أن تدفع عنهم بأس الله وتمنحهم ما لم يرد الله بهم من خير، فتهكم بهم وشنع عليهم بأن جعلوا أندادا لمن يمتنع أن يكون له ند. ولهذا قال موحد الجاهلية زيد بن عمرو بن نفيل: أربا واحدا أم ألف ربي، أدين إذا تقسمت الأمور، تركت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الرجل البصير. نعم. وأنتم تعلمون حال من ضمير فلا تجعلوا، ومفعول تعلمون مطروح، أي وحالكم أنكم من أهل العلم والنظر وإصابة الرأي، فلو تأملتم أدنى تأمل اضطر عقلكم إلى إثبات موجد للممكنات، منفرد بوجوب الذات، متعال عن مشابهة المخلوقات، أو منوي وهي أنها لا تماثله ولا تقدر على مثل ما يفعله، كقوله سبحانه وتعالى: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. وعلى هذا فالمقصود منه التوبيخ والتكريم، لا تقييد الحكم وقصره عليه، فإن العالم والجاهل المتمكن من العلم سواء في التكليف. قال المصنف رحمه الله: واعلم أن مضمون الآيتين هو الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى، والنهي عن الإشراك به تعالى، والإشارة إلى ما هو العلة والمقتضى، وبيانه أنه رتب الأمر بالعبادة على صفة الربوبية إشعارا بأنها العلة لوجوبها، ثم بين ربوبيته بأنه تعالى خالقهم، خالقهم وخالق أصولهم وما يحتاجون إليه في معاشهم من المقلة والمظلة والمطاعم والملابس، فإن الثمرة أعم من المطعوم، والرزق أعم من المأكول والمشروب. ثم لما كانت هذه الأمور التي لا يقدر عليها غيره شاهدة على وحدانيته تعالى، رتب تعالى عليها النهي عن الإشراك به. رتب عليها تعالى النهي أي فلا تجعلوا لله أندادا. ولعله سبحانه أراد من الآية الأخيرة مع ما دل عليه الظاهر والسيق فيه الكلام الإشارة إلى تفصيل خلق الإنسان وما أفاض عليه من المعاني والصفات على طريقة التمثيل، فمثل البدن بالأرض والنفس بالسماء والعقل بالماء وما أفاض عليه من الفضائل العملية والنظرية المحصلة بواسطة استعمال العقل للحواس وازدواج القوى النفسانية والبدنية بالثمرات المتولدة من ازدواج القوى السماوية الفاعلة والأرضية المنفعلة بقدرة قوة السماوية الفاعلة المتمثلة فيما ساقه إلى الأرض من رزق وهو الماء. أنزل من السماء ماء. والقوة المنفعلة الأرضية وهي المتمثلة في التربة. نعم، اللي هي سماها القوة القابلة. القابلة. والماء هو القوة الفاعلة. نعم. بالثمرات المتولدة من ازدواج القوى السماوية الفاعلة والأرضية المنفعلة بقدرة الفاعل المختار، فإن لكل آية ظهرا وبطنا ولكل حد مطلعا. كل هذا الكلام يعد من قبيل الإشارة التي توصل إلى حقيقة الإيمان، ولنا مع هذا الكلام إن شاء الله وقفة أخرى، فأستبيحكم عذرا لعدم التعليق على ما قرأه ابننا نظرا لتعبي، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم وأن يمن علينا وعليكم بوافر الصحة والعافية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وإلى أن نلتقيكم في محاضرة قادمة، استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، وأسألكم الدعاء لنا بالشفاء. شكرا لكم.